إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا هذه المرة مع النوع الثاني من أنواع علوم الحديث في كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله، وهو الحديث الحسن. عندما نتكلم عن الحديث الحسن فنحن لابد أن نعلم أننا ندور في إطار الأحاديث المقبولة، ندور في إطار الأحاديث المقبولة. قلنا في لقاء سابق إن المقبولة يتنوع أنواعا وهو على مراتب، فمنه الصحيح ومنه الحسن، والصحيح على نوعين، إما لذاته وإما لغيره، والحسن أيضا على نوعين، إما لذاته وإما لغيره. فعندما نقول الحديث الحسن فنحن نتناول قسما من أقسام الحديث المقبول. إذن مدار البحث هنا حول معرفة ماهية هذا النوع الذي هو مندرج تحت قسم الحديث المقبول. نجد الإمام الذهبي رحمه الله في صدر كلامه حول هذا النوع يقول: وفي تحرير معناه اضطراب، وفي تحرير معناه اضطراب. إذن الإمام الذهبي هنا سيتكلم عن معنى الحديث الحسن، وإذا كان الأمر كذلك نذكر بما قلناه آنفا أيضا من أن علماء الحديث رحمهم الله في كل نوع من أنواع الحديث يتناولونه من جهتين: الجهة الأولى ما يتعلق بمعناه عند المحدثين، يعني إذا ما قال المحدثون هذا حديث حسن فماذا يقصدون من هذه العبارة، وهذا ما نجده واضحا في صنيع الإمام الذهبي رحمه الله، فإنه صدر الكلام حول هذا النوع بقوله: وفي تحرير معناه اضطراب. إذن سيذكر اختلافا بين أهل العلم في معنى هذا النوع. إذن هذا الخلاف الذي سنعرفه الآن إن شاء الله متعلق بحكم هذا الحديث أم بمعناه؟ بمعناه وليس بحكمه، فقد يختلفون في المعنى ويتفقون في الحكم، وقد يتفقون في المعنى ويتفقون في الحكم، لأن الإطار الثاني الذي يتناوله عادة المحدثون عند حديثهم عن أنواع الحديث هو ما يتعلق بحكم هذا النوع من حيث القبول والرد، مفهوم هذا الكلام؟ نذكر بهذا دائما وأبدا حتى يتصور طالب العلم أين يتنزل كلام أهل العلم هذا، هل يتنزل على المعنى أم يتنزل على الحكم؟ فالذي نريد أن نبرزه هو أن هذا الاختلاف وهذا الاضطراب الذي يحكيه الإمام الذهبي رحمه الله منحصر فقط في المعنى. واحد يقول يعني المسألة مش عارفين نستوعبها، يعني الفرق مش عارفين نستوعبها. أوضح لك المسألة بشوية يا أخي الكريم. الشيء الواحد قد يسمى بأكثر من اسم، كما أن الاسم الواحد قد يعبر به عن أكثر من شيء. هذه الأسماء، هذه الأسماء إذا اختلفنا فيها فنحن اختلافنا لا يتعدى أنه اختلاف في التسمية، لكن قد نكون متفقين على حقيقة الأمر. مثال: هذا يسميه بعضنا كتاب، وآخرون يسمونه جزءا، وآخرون يسمونه كتيب، وآخرون يسمونه نسخة، وآخرون يسمونه صحيفة، أليس كذلك؟ قد نختلف في التسمية أم لا؟ لكن هل اختلفنا في أن هذا شيء يحمل فيه العلم، يكتب فيه العلم؟ فحقيقة شيء لم نختلف فيها، إنما اختلفنا في اسمها فقط. فالاختلاف في الأسماء أمره هين، لكن الأمر الذي يحتاج إلى وقفة هو ما يتعلق بالحكم، هل هذا الحديث مقبول أو ليس مقبولا. وضحت المسألة؟ يقول ذاكرا أول تعريف للحديث الحسن: فقال الخطابي أبو سليم الخطابي رحمه الله في كتاب معالم السنن في شرح أبي داود: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الإمام الخطابي رحمه الله للحديث الحسن. وصفه أولا، يعني الحديث لكي يكون حسنا لابد أن يكون متصفا بهذه الأوصاف، حينئذ يسميه الإمام الخطابي بالحديث الحسن. فأولا وصفه بأنه ما عرف مخرجه. ما معنى قول الخطابي ما عرف مخرجه؟ ما معنى مخرج الحديث وكيف يكون معروفا؟ هذا موضوع كبير أوي. عندنا حديث يرويه بعض الناس عن الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكي يكون هذا الحديث موصوفا بأن مخرجه معروف فلا بد من أن يروي هذا الحديث عن الزهري ثقات أصحابه، ما يرويه عن الزهري الضعفاء ولا الذين عرفوا بالخطأ في حديث الزهري. فإن كان كذلك فهذا ليس معروف المخرج، يعني تذكرون حينما تعرضنا لشرح الحديث الصحيح في الموقظة الإمام الذهبي عرف الصعيد بأنه ما دار على رجل عد دار. ووقفنا عند كلمة دار، ما معنى مدار الحديث؟ دار أي التقت عنده الأسانيد، فالحديث قد يروى بأسانيد كثيرة، ولكنه مع ذلك يلتقي عند شيخ معين. هذه الأسانيد كلها مهما تشعبت ترجع وتجتمع عند رجل معين في الإسناد. مفهوم هذا الكلام؟ كحديث الأعمال بالنيات، يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يرويه عن يحيى جماعة الكثيرون، وكل واحد من هؤلاء الذين رووه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري قد رواه، قد روي عنه ذلك الحديث بإسناد إليه. إذن الأسانيد متشعبة أم لا؟ ولكنها تجتمع وتلتقي عند من؟ يحيى الأنصار. يبقى يحيى ده بنسميه مخرج الحديث، من عنده خرج الحديث، هو المنبع الذي تفرع من عنده الحديث والأسانيد. فلكي يكون الحديث معروف المخرج، عرفت احنا المخرج الان هو من الانصار يحيى الانصار، قد يكون معروف المخرج وقد لا يكون معروف المخرج. متى يكون معروف المخرج؟ اذا رواه عن يحيى الانصار الثقات وليس الضعفاء، لانه ان رواه عن يحيى الانصار الضعفاء سيكون حينئذ شاذا او منكرا، والمنكر والشاذ عكس المعروف والمشهور والمحفوظ، كما درسنا في المصطلح. يقول لك المعروف عكسه ايه؟ المنكر. والمحفوظ عكسه ايه؟ الشاذ. اذا غير المعروف هو الايه؟ المنكر. فاذا كان المخرج معروفا فهو محفوظ ثابت، واذا كان غير معروف فهو شاذ او منكر. فهمتم العملية ده ازاي؟ فلو ان حديثا يروى عن الزهري رحمك الله، حديث يروى عن الزهري رحمه الله عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن ابي هريرة عن رسول الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يكون هذا الحديث معروف المخرج؟ طيب ما هو مخرج هذا الحديث؟ أولا الزهري، لأنه الذي الراوي المكثر الحافظ الذي تجتمع عنده الأسانيد. طيب تلك الأسانيد قد استمعت إلى الزهري، لكن هل يلزم من هذا أن يكون مخرجه معروفا عن الزهري؟ لا يلزم. متى يكون معروف المخرج؟ إذا رواه عن الزهري ثقات أصحابه ثقات. أما إذا رواه عن الزهري غير الثقات أو من عرف بالخطأ في حديث الزهري فلا يكون حينئذ مخرجه معروفا، بل يعد شاذا أو منكرا. إذن قول الخطاب رحمه الله في الحديث الحسن ما عرف مخرجه معناها ايه؟ معناه معناه لا عايزه عايزه كلمه جامعه مانعه محفوظ بارك الله فيك. ما احنا عايزين ايه؟ نستعمل العبارات الاصطلاحيه، احنا بنشرح عشان نفهم معنى المصطلح، فاذا ما استعملنا نستعمل المصطلح. يعني كأن الخطابي يقول إن الحديث لكي يكون حسنا لابد أن يكون سالما من الشذوذ والنكر، هذا هو المعنى المقصود، لأن كونه معروف المخرج أي هو سالم من الشذوذ والنكار، لأن هذا حيفيدنا. فهم الكلام الخطابي على هذا النحو حيفيدك إمتى؟ لما نروح نشوف كلام الترمذي قال إيه؟ لأن الترمذي قال نفس المعنى بس بعبارة أخرى. فظن بعض الناس أن بين كلام الترمذي والخطابي خلاف، وليس كذلك، لأن الترمذي قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، يعني في كتابه الجامع، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه النحو فهو عندنا حديث حسن. فالخطابي قال ما عرف مخرجه، والترمذي قال لا يكون الحديث شاذا. فبعد أن عرفنا معنى كونه قد عرف مخرجه وأنه لا يكون شاذا، أدركنا أن كلام الخطابي وكلام الترمذي يصب في شيء واحد، كلام متفق وليس مختلفا. يعني بعض الناس يظن أن هذا اختلاف، نقول نعم هو اختلاف، ولكنه اختلاف في العبارة فقط، لكن المعنى واحد. فاهمين الكلام ده؟ احنا بدأنا نخش في الايه، في التقيل، فيعني ايه جهزوا الايه تركيز، يعني محتاجين تركيز عالي. مشيرك على نفسها جنب رقص ماشي الكلام؟ مفيش ضحك من النهاردة خلاص، جد بجد. طيب، واشتهر رجاله، شرط آخر، وصف آخر في الحديث الحسن عند الإمام الخطابي. وهو أن يكون رواته مشهورين. ما معنى كون الرواة مشهورين؟ إيه هي الشهرة؟ الشهرة في اصطلاح المحدثين حيث يوصف بها الراوي معناها الشهرة بالطلب، مشهور بطلب العلم، مش مشهور يعني من أغنياء البلد ولا من الملوك أو الأمراء، لا، لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون الشهرة بطلب العلم، عرف بالطلب. كان الإمام شعبة رحمه الله يقول خذوا العلم من المشهورين، وكان بعض أهل العلم يقول، أظنه عون بن عبد الله رحمهم الله جميعا، كان يقول لا تأخذوا العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. ايه معنى الكلام ده؟ يعني لازم طالب العلم علشان يظل موثوقا بحديثه ويؤخذ عنه الحديث ان يكون في وقت طلبه معروفا بتردده على الشيوخ والعلماء وطلبه للعلم. ما يجيش واحد كده يطلع كده ايه جني كده يقول لك انا عندي علم او تعلم او جلست للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، ولم يرى في مجالس الشيوخ ولا يعرف في مجالسة الشيوخ، هذا يتهمونه، لا سيما اذا كان مع ذلك يأتي باشياء لا تعرف عند من كان يحرص على حضور مجالس الشيوخ. يعني انت لم نرك تحضر مجالس العلم، ولما جيت تروي اشياء ما سمعنا بها اساطير الاولين، ما انزل الله بها من سلطان، فهذا يدل على شيء، إنما يدل على أنه ماذا؟ يلفق ويكذب. إذ لو كان ما يرويه حق لجاء به غيره ممن عرف بالطلب واشتهر به. الشهرة بالطلب لا تعني التوثيق، قد يكون مشهورا بالطلب وعرف بمجالسة العلماء وصحبة الشيوخ وحضور مجالس العلم، ولكنه لما أراد أن يروي صار يخطئ عن غير قصد، فيضعفه العلماء من جهة حفظه مع كونه مشهورا. زي مثلا شريك بن عبد الله القاضي، كان معروفا مشهورا بالعلم ولكنهم يتكلمون في حفظ. عبد الله ابن لهيعة كان مشهورا معروفا وكان قاضيا، وكذلك شريك كان قاضيا ومع ذلك يتكلم في حفظه. قيس بن الربيع كذلك كان مشهورا معروفا ومع ذلك تكلم في حفظه. إذن حينما نقول اشتهر رجاله ليس يلزم من هذه العبارة أن يكون هذا الراوي ثقة، بل قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، فالشهرة وحدها لا تعني الثقة. لكن العلماء في هذا الموضع في كلام الخطابي هذا قالوا إن قوله الخطابي رحمه الله تعالى واشتهر رجاله لما جعل ذلك شطرة الحسن وجعله حجة، دل ذلك على أنه يقصد بالشهرة للثقات أو الشهرة لمن يحتج بحديثهم ولو في الجملة وإن لم يكن في أعلى درجات الثقات. المهم أن يشمله اسم القبول، يدخل في حيز المقبول. فإذن كأن الخطابية يقول واشتهر رجاله، أي اشتهر رجاله بالصدق والعدالة وبالحفظ أيضا، وإن لم يكن من الرواة الذين بلغوا أعلى درجات الثقات. إلى هنا في الواقع ينتهي التعريف، وما بعده بيان وتفصيل أكثر لهذا التعريف. فقال وعليه مدار أكثر الحديث، يعني هذا النوع من الحديث هو الحسن، هو أغلب الأحاديث، فالأحاديث الحسنة أكثر من الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأن الصحيح شرطه ضيق. واضح؟ فاهمين يعني إيه شرطه ضيق؟ يعني اشترك فيه شروط أكثر، فقلت الأحاديث التي تدخل تحت هذا الشرط، بخلاف الحسن شرطه أوسع فكثرت الأحاديث التي تدخل تحت هذا الشرط الواسع، فلهذا كان أكثر الأحاديث داخلة في نطاق الحسن. وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا أيضا تبيان وتفصيل، لأن الأحاديث الحسنة في الغالب نحتاج إليها في بعض الأحكام، لأن ليست كل الأحكام الشرعية مبنية على الأحاديث الصحيحة التي هي في أعلى درجات القبول، بل قد نحتاج إلى الحسن الذي هو من المقبول ولكنه دون الصحيح. فإذا كثير من الأحكام الشرعية مبناها على أحاديث هي من قسم الحسن وليست من قسم الصحيح. يقول الذهبي رحمه الله، وهذه خلي بالكم لما نقول قال الذهبي يعني في المنقذة، لكن نسيت أول في أول الدرس أن كتاب المقر هذا مختصر من كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد شيخ الذهبي، فكثيرا ما يسوق الذهبي عبارة ابن دقيق العيد من غير أن ينسبها إليه، فهي لابن دقيق العيد قبل أن تكون للذهبي. فاهمين الكلام ده؟ ابن دقيق العيد اللي هو شيخ الذهبي له كتاب اسمه الاقتراح في معرفة الاصطلاح، مطبوع أكبر من القصة. الذهبي اختصرها وزاد بعض الفوائد، لكن كثيرا ما يسوق عبارة ابن دقيق العيد ماشي الكلام من غير أن ينسبها إليه، لكنها عبارته لو رجعت إلى الاقتراح ستجدها. وأحيانا يصرح باسم المؤلف فيقول وقال ابن وهب، أو وقال شيخنا ابن وهب، يقصد بابن وهب هنا مين؟ ابن دقيق العيد. خلي بالك من الكلام ده، ما تجيش تقول لك ابن وهب ده مين ده؟ ازاي بيقول قال ابن وهب؟ مين ابن وهب ده؟ ما زي واحد كان بيحقق كتاب طبقات المدلسين للامام الحافظ ابن حجر العسقلاني، الكتاب ده انا عهدي به قديم جدا من بدايات الطلب، هنخش في الحواري الثاني بس مهمه يعني ما تزعلوش مني، يعني مش ألف ليلة وليلة، لا لا، كتاب طبقات المدرسين للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عهدي به قديم جدا من بدايات الطلب. ليه؟ وأنا أطلب العلم في بداياتي تعلمت من كتب المصطلح أن المدلس الراوي المدلس لا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع، أما إذا عن فلا يقبل حديثه. فقلت طيب أنا النهاردة المدلسين دول هجيبهم من أين؟ كل راوي يجي لي في السند حاول أدور ده مدلس ولا مش مدلس. فقلت لا، أشهر كتاب في طبقات المدلسين وأجمع كتاب الحافظ ابن حجر طبقات المدلسين. أنا أحفظ الكتاب دوت يبقى كفيت مؤنة المدلسين، صح الكلام؟ طبيعتي انني في الحفظ للنثر ضعيفه، احب الشعر. طيب لا، ليس هناك منظومه شعريه في المدلسين سوى منظومه الذهبي، ولم تكن وقتئذ قد طبعت فضلا عن انها ليست كامله، لان الحافظ ابن حجر زاد رواه كثيرين لم يذكرهم الذهبي. طب انا عايز احفظ المدلسين دول احفظهم ازاي؟ قلت بس السبيل ان انا انظم طبقات المدلسين وبعدين احفظها. شفت الشغل يعني ايه؟ انظمها انا في ابيات شعريه واحفظها، يبقى انا ايه يعني زدنا في ضيقنا منه فيه يعني. فبدات انظمها ومكثت فيها فتره، نظمت طبقات المدلسين بفضلها كلها، ولكن طبعا كان هذا اول نظم في حياتي لم يكن بالقوه فاهملتها، لكن ما انتهيت من النظم الا وقد علق في ذهني كل المدلسين. فخلاص الحمد لله اعرف ان الراوي دوت في طبقات المدلسين ولا لا، واعرف ايضا الاخطاء الموجوده في النسخه المصريه التي كنت اعتمد عليها الاخطاء الطباعيه، لان يعني كنت كل راوي ارجع للكتب المطوله لاستوثق من المعلومات الموجوده في طبقات المدلسين لانها مليئه بالتصحيفات. اذكر منها في ترجمه الحسن البصري نظمتها في ابيات يعني، فقلت والحسن البصري ذلك الجلي قد راى عثمان وقد راى وقد ان يثبت سماعه من كل بدري ومن جماعه من الصحابه وكان يرسل عنهم كثيرا قيل ليس يقبل تصريحه ما لم يقل حدثني سمعت فلان او سمعت او اخبرني اذ يتاول يقول للناس حدثنا خطبنا ابن عباس ويعني قومه الذين خطبوا وحدثوا ببصرته وضربوا امثله تفضي الى الجواز اذ صلح الحمل على المجاز. فمن حدث ولا نهى. المهم فبعد فترة كنت مرة في بعض المكتبات المصرية، يعني مكتبات الكتب، كنت دائما وابدا انزل بين الفينة والفينة، اتجول في المكتبات اشوف بعض الكتب اللي انا محتاجها. فانا واقف في مكتبة من المكتبات المشهورة في مصر، فاذا بي افاجئ رجل داخل المكتبة ومعاه كتابين، كتاب طبقات المدلسين لابن حجر، وكتاب اخبار يزيد لابن طالون، ابن طولون، يعني جايب نسخة من هذا ونسخة من هذا، وبيعرضها على صاحب المكتبة بيقول له: يا شيخ، أنا المحقق الفلاني، فلان ابن فلان ابن فلان، وذكر اسمه، وأنا عملت الكتابين دول، فأنا يعني إيه بعرضهم عليك إذا كنت تحب تشتريهم أو نحو ذلك يعني. فالمهم أنا طبعا لا أحب هذه الطريقة، ما أحبش العالم أو طالب العلم يعرض أعماله. طبعا العلم يؤتى إليه ولا يذهب العلم إلى الناس، اللي عايز العلم يجي، مش عايزه الله الغني عنك. المهم فأنا واقف قلت له: خبريني يا أخي طبقات المدلسين، لأن أنا إيه أكاد أحفظها. فإذا بي أقلب في الصفحات فوجدت نفس الأخطاء الموجودة في النسخة القديمة هي نفسها التي موجودة في نسختي. فقلت له: يا أخي هذا خطايا، هذه صوابها كذا وهذه صوابها كذا وهذه صوابها كذا. أذكر من الأخطاء موضعين: موضع في ترجمة عمرو بن شعيب في النسخة المصرية أن ابن معين قال: ما رواه عن أبيه فهو كذاب. كذاب عمرو بن شعيب لم يكذبه أحد، وإنما الصواب ما رواه عن أبيه فهو كتاب وليس كذاب، تصحفت كتاب إلى كذاب. وفي ترجمة سفيان ابن عيينة وقع في الترجمة: وروى فلان عن ابن عبيدة عن الزهد فهو تحت، جزاه الله خير، قال ابن عبيدة هو فلان ابن فلان، جاب أي حد اسمه ابن عبيدة وراح قال لك انظر ترجمته في كذا وكذا وكذا وذكر لك ارقام. فقلت له: يا اخي ليس هذا ابن عبيده، هذا تصحيف، الصواب ابن عيينه صاحب الترجمه. فالرجل يعني بهر، يعني واحد واقف كده في المكتبه عرف طبعا اخطاء وانا محقق الكتاب مش عارف اصلحها. فقال لي: يا شيخ طارق، والله يا اخي أنا أعطيتهم في المطبعة ورقة طويلة فيها تصحيح الأخطاء ما أصححوا منها شيئا. قلت له: يعني المطبعة الحديثة هذه أخطأت في نفس الأخطاء القديمة؟ ده هذا اتفاق، هذا متابعة. المهم فقلت له: يعني لاحظ هذه الأخطاء ويعني عالجها في أي طبعة أخرى. شاءت دارت الأيام وبعدها بأشهر لقيت ناشر بيتصل بي بيقول لي: في واحد عندنا عرض علينا كتاب الأوائل لابن طولون، فعايزينك تبص فيه يعني علشان يعني نطبعه أو لا. فروحت أخذ الكتاب، طلع المحقق ده اللي أنا قابلته في المكتبة من شهرين. فقلت له: طيب نشوف. فلقيت إيه؟ فيه بلاوي. بلاوي دي جمع بلية، جمع بلايا، يعني بلايا وبلاوي، كله يعني ايه ماشي ايه في الهوا سوا. فالمهم من عجائب بقى الكتاب دوت لقيت يعني طامات هذا، لا كتاب اخر ايضا كان معه، كتاب الالقاب لابن الفرد. ايه الالقاب؟ هي كتاب بيعنى بالقاب المحدثين. ففي هذا الكتاب ذكر لقب لبعض الرواه، الراوي اسمه عمرو بن عبد الله ولقبه برق. لقبه ايه؟ برق. فابن الفرضي في ترجمته في هذا الكتاب ذكر رواية عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عنه فقال الإمام أحمد: كان يشرب، وأشار إلى فمه، كان يعني الإمام أحمد قال كان يشرب، يقول الراوي عن الإمام أحمد وأشار يعني أحمد بن حنبل إلى فمه. أنت فهمت منها حاجة دي؟ فهمت حاجة؟ ما فهمتش؟ طيب هفهمك. دي طريقة في كلام العلماء يعني في الرجال. بعض أهل العلم كالإمام أحمد ممن كان عندهم حياء شديد جدا، ما كان أحيانا يجهر بالسوء وإنما يكني عنه ويعبر بالإشارة، وهذا من مزيد أدبه وأخلاقه السامية رحمه الله. ما دام الإشارة هتكفي خلاص، مش لازم يعني نجهر بالألفاظ السيئة. فمقصود الإمام أحمد أنه كان يشرب الخمر، فهو يقبح فيه بذلك، يعني يقبح فيه في ذلك. فقال الإمام أحمد كان يشرب أي الشراب المحرم يعني. فالراجل ما فهمهاش المحطة دوت، راح حط بين قوسين الماء، يعني كان يشرب الماء، وجه في الهامش قال لك زيادة لابد منها. قلت له يا أخي يعني الإمام أحمد هيسأل عن واحد هل كان يشرب الماء وإنه ما بيشربش الماء؟ إيه دليل في هذا الموضوع؟ ما كل الناس بتشرب الماء، أحمد بن حنبل بيشرب الماء. ما فائدة هذا يعني؟ لازم يكون عندك فهم. فمن ساعتها يقول لي يا شيخ والله يا أخ طارق أنت متمكن في التحقيق جدا، أنا عايزك ترجع لي كل كتبي. لا كفاية كده عليا أوي، أنا حرمت يعني. فالشاهد من الكلام أن الكلام كله كان يدور على إيه؟ على التصحيح. يعني أنا كنت أقصد من هذا إيه؟ مسألة ابن عبيدة، الصواب ابنها إيه؟ ابن عيينة وليس ابن عبيدة. يقول الذهبي رحمه الله وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. هنا في نكتة علمية، طبعا كما قلت هذه كلام مين؟ كلام ابن دقيق العيد يختصره الذهبي رحمه الله. في حاجة اسمها التعريف المنطقي، يبقى الثقافة العامة بقى لازم نعرفها ايضا عشان تفهم الكلام. علماء المنطق يقولون التعريف او الحد لابد وان يكون جامعا مانعا، لابد وان يكون جامعا مانعا. يعني ايه جامع مانع؟ يعني يجمع كل ما يراد ادخاله في هذا التعريف، ويمنع من دخول اي شيء لا يراد ادخاله في هذا التعريف. ماشي الكلام؟ فلو قلت مثلا الحديث الحسن ما يرويه الراوي الثقة لدخل فيه الصحيح أيضا، لأن الصحيح يرويه أيضا الراوي الثقة، فهذا تعريف غير مانع لا يمنع من دخول غيره فيه، إنما لابد أن يكون التعريف متفصل كده، متفصل على المعرف به. ما ينفعش ان يخرج بعض صوره منه ولا يدخل فيه ما ليس منه. معايا الكلام دوت؟ ده اسلوب المناطق. لكن هذا الاسلوب لم يكن معهودا عند العلماء القدامى من السلف عموما، سواء من كانوا منهم من اهل الحديث او غيره، يعني من المتخصصين في الحديث او غيره، انما كان اغلب المحدثين والعلماء المتقدمين اذا ما ارادوا ان يعرفوا الشيء يعرفوه بالمثال. في حاجة اسمها تعريف بالمثال. يعني ايه تعريف بالمثال؟ كما فعل ابن الصلاح. يعني بعض الاخوة يقول انت بتخرج عن الموضوع كتير يا شيخ طارق، يعني خليك تركز معانا شوية. لكن انا بقول يعني هذه المعلومات ربما تأتي عربا لكنها تعينك على فهم ليس هذا الباب فقط بل فهم المصطلح كله. مفهوم الكلام؟ فإن شئت فاستفد يعني. المعلومات دي مش هتلاقيها في كتاب. يعني لن تجدها في كتاب، لو دورت في كل الكتب لن تجد هذه المعلومات، فاظفر بها. ما في الكتاب أمر هين. المشكلة فيما ليس في الكتاب. الإمام ابن الصلاح رحمه الله لما عرف الحديث المقبول المقلوب، آسف، الحديث المقلوب، تعرفون ماذا قال؟ قال إيه؟ تعرفين قال إيه؟ قال المقلوب كمثل حديث يروى عن نافع فيرويه راو عن سالم أخطأ في ذلك. ده عمل إيه؟ ده ابن السراح عمل إيه؟ عرف حاجة؟ ولا ذكر مثالا للمقلوب؟ ذكر مثال، فده بنسميه التعريف بالمثال. تعريف بالإيه؟ بالمثال. يعني ما معنى الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب كمثل حديث يروى عن نافع فيخطئ بعض الرواة فيجعله عن سالم بدل نافع، يعني غير راويا مكانه آخر، فده احنا بنسميه تعريف ولكنه تعريف بالمثال وليس على طريقة الإيه؟ علماء المنطق. علماء المنطق يقولوا ايه بقى في مثل هذا؟ يقول لك المقلوب ابدال شيء بشيء نظير له. فهمت المسألة؟ ابدال شيء بشيء نظير له. زي مثلا يعني ما هم مالك ونافع، نافع وسالم هما نظراء، اي في ايه؟ في منزلة واحدة وفي زمن واحد وفي عصر واحد، وكلاهما يروي عن ابن عمر، فهما نظراء من هذه الحيثية. فجاء الراوي فأبدل هذا مكان هذا، وهذا نظير لهذا، فصار ما فعله قلبا. هذه طريقة المناطقة، ما يعرف بالمثال انما يعرف بحقيقة الشيء. مفهوم هذا الكلام؟ فالذهبي بيقول ان اللي قاله الامام الخطابي دوت مش ما يعدش تعريف على طريقة المناطق الذين يعتنون بضبط الحدود والتعريفات، انما فيه نوع توسع فيدخل فيه احيانا ما ليس منه، فلا يكون من هذه الحيثية مانعا من دخول غيره فيه. لكن كما اقول ماذا؟ هذه طريقة العلماء عموما الذين يتكلمون في الشريعة، لا يتقيدون بما يتقيد به من المتكلمون والمناطق. مفهوم الكلام دوت؟ وما يسمعه المحدثون والعلماء السابقون افضل من كلام المناطق. ليه؟ مش هقول بقى عشان ما مخرجتش اكتر من كده. يقول الذهبي فاقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. إذا هو مرتبة وسط بين الصحيح وبين الضعيف، فهو فيه مانع من أن يرتقي إلى درجة الصحيح، ومع ذلك فهذا المانع ليس قويا ولا شديدا بحيث ينزل به إلى مرتبة الضعيف، فهو في مرتبة وسط. هذا هو الذي نسميه بماذا؟ بالحسن لذاته. وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في القسم الصحيح. أهو فاكرين لما قلنا إن بعض أهل العلم يرى أن الحسن والصحيح قسم واحد، وأن الحديث ما هو إلا صحيح وضعيف، وأن الحسن داخل في أقسام الصحيح. أدي الذهبي يقول، يقول وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، هو سلم من ضعف الراوي ولكنه لم يبلغ في راويه أعلى درجات الصحة، يقول فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، يعني هو قسم من أقسام الصحيح، وهو من أقل وأبدأ وأدنى مراتب الحديث الصحيح. يقول وحينئذ يكون الصحيح مراتب، الصحيح مراتب كما قدمنا. طبعا قبل ذلك كان قد ذكر مراتب الصحيح، ونحن تجاوزنا هذه المرحلة تقرأ حتى نهتم بما له تعلق بالأصول والقواعد. والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، يعني أنه أقل مراتب الصحيح، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. يبقى طب لما الذهبي بيقول ان الحسن داخل في مراتب الصحيح، طب ليه افرده بنمر؟ ها يا امام يا ذهبي، انت تقر بان الحسن قسم من اقسام الصحيح، فلماذا جعلته نوعا مستقلا في هذا الكتاب؟ هذا الذي قلناه واشرنا اليه سابقا، من ان تنويع اقسام الحديث لا يعني ان كل نوع منها يعد قسما على حده. فنقول مثلا هناك المعضل والمرسل والمنقطع، ماشي الكلام، هذه كلها من اقسام الضعيف، مع اننا افردنا للمرسل نوعا وافردنا للمعضل نوعا وافردنا للمنقطع نوعا، فافراد هذا النوع بباب لا يعني انه قسم على حده، قد يكون من حيث النوعيه له باب على حده، ولكن هذا الباب يندرج تحت باب كبير وهو الصحيح. زي ما عمل ابن الصلاح في الشاذ والمنكر، ابن الصلاح مذهبه ان الشاذ والمنكر كلاهما سواء، وانهما لفظان يعبر بهما عن شيء واحد، هذا مذهب، وان خالفه في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن ابن الصلاح يرى انهما ايه، شيء واحد، ومع ذلك افرد لهذا نوعا وافرد لهذا نوعا، وفي كل نوع بين ان النوع الاخر مثله. مفهوم هذا الكلام؟ يعني انا عايز تفهم بقى ايه طرق تاليف الائمه لكتبهم. يقول واما الترمذي فهو اول من خص هذا النوع باسم الحسن. طبعا هذا منتقد، ليس الترمذي اول من خص هذا النوع باسم الحسن، لان مصطلح الحسن كان موجودا قبل الترمذي، استعمله البخاري واستعمله احمد بن حنبل والشافعي، ووجد ايضا في كلام ابراهيم النخعي وكلام شعبه ابن الحجاج وكلام علي بن المديني وغيرهم، كل هؤلاء ورد في كلامهم استعمال لفظ الحسن، لكن الترمذي هو الذي شهر هذا النوع، لكن من حيث الوجود كان موجودا قبل الامام الترمذي رحمه الله. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله سئل مرة عن حديث يرويه إسماعيل ابن رجاء، فقال إسماعيل ابن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه، كأنه شيطان من حسن حديثه. ازاي يعني يكون شيطان من حسن حديث؟ هعديها عشان ما تزعلش، هخش في حاجه ثانيه هنجيلها ان شاء الله لاحقا باذن الله، ما تخافوش يعني مش هفوتها عليكم، بس انا كنت يعني بحب يعني الاخوه يعني تتمتع. يعني ابراهيم النخعي رحمه الله، ابراهيم ابن يزيد النخعي من صغار التابعين، كان يقول كانوا أي العلماء إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، كرهوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، واستعمل كما قلت ذلك البخاري، والترمذي نفسه حكى على البخاري في حديث حمنة في الحيضة الشديدة أنه قال هذا حديث حسن صحيح، يعني الترمذي حكى هذا عن البخاري، وأيضا حكى مثله عن أحمد بن حنبل رحمهما الله جميعا. فإذا مصطلح الحسن كان موجودا، إلا أن الترمذي رحمه الله تعالى هو الذي أكثر من استعمال هذا النوع في كلامه، حينما نقول الترمذي أكثر من استعمال هذا النوع، يعني قبل الترمذي ما كانش فيه في الدنيا حديث حسن؟ طب يعني الترمذي دوت هو اللي ألف الأحاديث الحسنة؟ ما تجاوبوا على الإشكال ده، لو أنتوا فاهمين هتجاوبوا، مش فاهمين يبقى هنرجع إلى سيرتنا الأولى. طب قول يلا، يعني قبل الترمذي ما كانش فيه أحاديث حسنة، جه الترمذي أوجد الأحاديث الحسنة؟ يعني مين مصدق؟ يعني كانت موجودة في الحديث ديت، يعني كانت مدفونة في غار صحيح؟ في ايه؟ ماشي يا حبيبي يا نور عيوني، ما هي كانت موجودة، يعني كانت يعني العلماء قبل الترمذي كان بيسموها ايه؟ كان بيسموها حسن؟ طب يبقى مش الترمذي اللي أول ما سماها حسن، كان يسموها ضعيف؟ قول يا حبيبي الغالي. دلوقتي الاحاديث التي وصفها الترمذي بانها حسنه، يعني قبل الترمذي كانت تسمى ايه؟ كانت موجوده ولا مش موجوده اصلا؟ موجوده. كانت بتسمى ايه؟ صحيح، يعني جه الترمذي جاب الصحيح وجعله حسن؟ كان قبل الترمذي يسمونها حسن؟ يا اخي نتكلم عن ان الترمذي رحمه الله هو الذي اكثر من استعمال الحسن، لكن مثلا الترمذي تكلم في 1000 حديث فقال فيها حسن، الاحاديث اللي تتكلم فيها من قبله لا تتعدى 100 حديث، طب ال 900 دول قبل كده كانوا بيسموها ايه؟ ضعيف شديد الضعف، ضعيف هين، جه الترمذي سماه حسن؟ ازاي الكلام ده؟ كان اسمه حسنة مش حسن، بتقول كده يعني؟ مش بتقول كده والله؟ ايه؟ طب ما وجد هذا، لا يوجد بهذه الكثرة، يعني الأحاديث التي وصفها الترمذي بأنها حسنة ما نجد من سبق الترمذي يصفها بهذا الوصف، يسموها صحيح، مش فيها خلاف، يعني انت خرجت من الخلاف، يعني ريحت دماغك يا اخي. ما انت يعني برضك انا هرجع واكد اللي انا قلته قبل كده، ان بحث العلماء في المسائل العلميه قد يكون راجعا الى الاصطلاح وقد يكون راجعا الى الحكم. معنى ايه بقى؟ ما الاصطلاح هو المعنى، ماشي؟ فمن حيث الاصطلاح العلماء الذين قبل الترمذي ما كانوا يسمون هذا حسنا، كانوا يسمونه شيء اخر هنذكر، لكن من حيث الحكم هم يتفقون مع الترمذي في الحكم. اذا الترمذي اول من سماها حسن، مش اول من حكم عليها بانها حسن، لان معنى انه حكم عليها بانها حسن يعني هو بقى بيخالف الائمه، لا، هو يتفق مع الائمه في حكم هذه الاحاديث، ولكنه قال انا اسميها باسم يختص به، تختص به هذه الاحاديث وهو الحسن، فصار الخلاف لفظي بينه وبين السابقين عليه وليس متعلقا بالحكم. شفت بقى فايده في الكلام اللي انا بقوله في لقاءات سابقه، احيانا يتصور البعض انه خارج عن الموضوع، لا ده في صميم الموضوع. هضرب لكم مثال عشان تتضح الصوره شويه بقى، عشان ايه نقفل على كل المواضيع. عندنا بيقولوا ايه؟ حديث التسمية على الوضوء، صح الكلام؟ الامام الترمذي يقول فيه حسن، ماشي؟ الامام احمد يضعفه، صح الكلام؟ فالامام احمد يصفه بانه ضعيف، والامام الترمذي يصفه بانه ايه؟ حسن، فصار هذا معنى اصطلاحي، هذا النوع من الحديث يضعف مثلها احمد، اما الترمذي فيصفها بانها حسنه، لكن من حيث الحكم الامام احمد يحتج به والترمذي يحتج به، كانه من الضعيف المنجبر عند احمد. احمد ما سماه حسنا لانه نظر الى الروايات فوجدها كل رواية منها فيها علة تقدح فيها فلم تعد عنده صحيحة، فهو سماها ضعيفة من هذه الحيثية، لكنه من الضعيف الذي يحتج به عنده، فلهذا احتج بهذا النوع من الحديث. الترمذي يقول الضعيف الذي يحتج به لما ينضم إليه نحو ذلك أنا أخصه به فأسميه حسن. إذن الخلاف بين الترمذي وغيره اختلاف في اللفظ ليس اختلافا في الحكم. فهمت الكلام؟ طيب، أما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه كما ذكرنا كلام الترمذي آنفا. إذن الترمذي يشترط في الحديث الحسن ثلاثة شروط. الشرط الأول لا يكون في إثنانه راوي متهم بالكذب. إيه هو المتهم بالكذب؟ هو الراوي الذي تكثر الأخطاء في أحاديثه حتى يغلب على ظن الناقد أنه يكذبها تعمدا، ولكنه ليس متيقنا فيتهمه بذلك، مفهوم؟ وقالوا في المتهم هو من يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يكذب في حديث الناس؟ يعني في الكلام العادي بينه وبين الناس يكذب، لكنه لا يجترئ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يتهم بالكذب. طبعا إذا كان الحديث حسن لابد أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب، فمن باب أولى لا يكون كذاب، لا يكون إيه؟ كذابا. فلو أن الترمذي رحمه الله قال في الحديث الحسن لا يكون راويه كذابا، ماشي الكلام، لكان هذا التعريف جامعا مانعا؟ لا. ليه لا يكون جامعا؟ لأنه قد لا يكون كذابا ولكنه متهم بالكذب، فلما قال لا يكون متهم بالكذب دخل فيه الكذب الكذاب من باب أولى. شفت بقى الفكمة؟ وأن يسلم من الشذوذ، أي إسناده ومتنه لا يكون شاذا، والشاذ هو ما يخالف الأحاديث الصحيحة كما فسر ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 18، وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي. يقصد بأنه لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة فيكون من هذه الحيثية الشاذة. وبطبيعة الحال الشذوذ الذي قصده ابن تيمية وابن رجب هو الشذوذ المتعلق بالمتن، لكن قد يقع أيضا الشذوذ في الإسناد وهو الخطأ المتحقق في الإسناد فيكون شاذا أو منكرا. وأن يروى نحوه من غير وجه، يعني يروى بأساليب كثيرة بأوجه كثيرة، هذه الأوجه الكثيرة يتقوى بها الحديث ويرتقي إلى مصاف الحجة ويسمى حينئذ حسنا، وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره. إذن ما ذكره في أول الباب يرتبط بالحسن لذاته، وما ذكره عن الترمذي يرتبط بالحسن لغيره. انتقل الإمام الذهبي رحمه الله إلى مسألة أخرى متعلقة بالحسن، والمسائل في الحسن كثيرة كثيرة جدا. يعني أنا أذكر من 10 سنوات تقريبا جاءني أخ من الرياض، جاءني أخ من الرياض وقال لي يا شيخ نريد أن نحن نسجل معاك يعني بحوثك في الحديث الحسن. فقلت له يا ابني شغل بالتسجيل، توكل على الله، بسم الله عليه توكلنا. فجلسنا تقريبا 6 مجالس سجلنا فيها 9 أشرطة، كل شريط ساعة ونص في الحسب فقط. يعني كم ساعة دول؟ 15؟ ها؟ تقريبا يعني، ها؟ أصل أنا بريد في الجغرافيا أو في الحساب. فالشاهد من الكلام إن الأخ يعني سجلنا معه هذه الأشرطة كلها في الحديث الحسن فقط. طبعا احنا هنا بنجري شوية يعني عشان خاطر عيون الإخوة يعني، لكن لو عايزين نتكلم الدورة كلها ما هتكفي الحسن. الحسن دوت باب طويل جدا، لدرجة من يتقن الحديث الحسن يتقن جميع علوم الحديث. وإذا ولن تستطيع أن تفهم الحسن إلا إذا فهمت كل علوم الحديث. ليه؟ تلاحظ في تعريف الحسن سواء عند الترمذي أو عند الخطابي، تكلم الخطابي عن المخرج المعروف، صح الكلام؟ وتكلم الترمذي عن الشذوذ، ودوت علم الوحدة، انك تعرف ان الحديث دوت متى يكون شاذا ومتى لا يكون شاذا، ومتى يكون مخرجه معروفا ومتى لا يكون مخرجه معروفا. ده علم على حدة كده، موضوع كبير جدا. احنا اوجزنا كده يعني ايه على طريقة الايه الاكلات السريعة، لكن عشان نتكلم بقى بالمخمخة يعني هنقعد ولا تكفي دورة ولا اثنين. تكلم الإمام الخطابي عن شهرة الرجال، وده هيدخلنا في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل. وتكلم الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى عن الكذب والاتهام بالكذب، وهذه مسائل فصلت في كتب علوم الحديث، والشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى في أوائل كتاب التنكيل تفصيلات حسنة في هذا الباب. وتكلم الإمام الترمذي عن أن يكون مرويا من غير وجه، وهذا فيه تفاصيل كثيرة. الشاهد يعني الحديث الحسن هذا مهم جدا، يعني من أفضل الكتب التي كتبت في الحديث الحسن كتاب ابن رجب الحنبلي شرح علل الترمذي، تعرض فيه للحديث الحسن بنوع من التفصيل، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح، وعند كتاب الارشادات للعبد الفقير الارشادات في معرفه الشواهد في معرفه الشواهد والمتابعات في تقويه الحديث بالشواهد والمتابعات، كله متخصص في قصه الحسن لغيره. انتقل الامام الترمذي رحمه الله إلى مسألة أخرى مبنية على التعريف السابق، فقال وهذا مشكل أيضا على ما يقول في، يعني الترمذي أحيانا يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني الترمذي ذكر في الحديث الحسن أن يكون مرويا من غير وجه، صح الكلام؟ طيب كيف يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا حديث وصفه بأنه حسن، ومع ذلك الترمذي لا يعرفه إلا من وجه واحد، فأين تلك الأوجه التي ذكرها في التعريف؟ فاهمين الإشكال؟ هنا في إشكال. يعني الترمذي رحمه الله ذكر أن الحسن لابد أن يكون مرويا من غير وجه، يعني له أكثر من إسناد. طيب كيف هنا يصف بعض الأحاديث بقوله حسن؟ فإذا هي عنده أحاديث إيه؟ حسن. ومع ذلك يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني لا نعرفه إلا بهذا الإسناد الذي ذكره. أليس هذا فيه إشكال؟ فيه إشكال بطبيعة الحال، ولكنه قد أجاب عنه العلماء، وهو في الواقع ليس مشكلا ولا مخالفا لما ذكره في التعريف. ليه؟ لأن الغرابة عند المحدثين نوعان: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. شوفنا في الحسن هون، مش كده؟ تكلمنا في الغريب، يعني احنا النهارده فين؟ في الحسن. نطينا على طول بنتكلم فين دلوقتي؟ في الغريب. يعني الكلام دوت افرده العلماء في نوع الغريب، لكن احنا هنا بنتكلم في الحسن، فنحن في الحسن ونحتاج ما قاله العلماء في مبحث الغريب. مصداق ما اقوله من ان الحسن مرتبط بكل انواع الحديث. نقول الغرابة نوعان: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. ايه الغرابة المطلقة وايه الغرابة النسبية؟ غرابة مطلقة اي ان هذا المثل بهذا الاسناد لا يروى في الدنيا الا بهذا الاسناد، دي اسمها غرابة ايه؟ مطلقة. يعني هذا المتن لا يروى في الدنيا الا بهذا الاسناد. ماشي السلام؟ فهو غريب اسنادا ومتنا، فالمتن لم يروى من وجه اخر ولم يروى الا بهذا الاسناد، فدي غرابة مطلقة. هناك غرابة نسبية. جزاك الله خيرا. هناك غرابة نسبية وهي متعلقة بشيء في الإسناد وليس في المتن، كأن يكون المتن مرويا بأسانيد كثيرة، فإذا المتن ليس غريبا، ولكننا إذا نظرنا في تلك الأسانيد نجد أن هذه الأسانيد قد وقع فيها نوع تفرد وإغراء، كأن يكون مثلا الحديث مروي عن أبي هريرة عن رسول الله، وعن ابن عمر عن رسول الله، وعن أبي سعيد عن رسول الله. إذن الحديث عن رسول الله غريب أم مشهور؟ مشهور، لكن رواه عن أبي هريرة رجل واحد، بينما رواه عن ابن عمر ثلاثة مثلا، ورواه عن أبي سعيد رجلان مثلا. فنيجي نقول إن إيه؟ هذا غريب عن أبي هريرة. لماذا هو غريب عن أبي هريرة؟ لأنه لم يرويه عن أبي هريرة إلا رجل واحد، وإن كان مشهورا عن أبي سعيد وعزيزا عن ابن عمر، وهو مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الغرابة هنا بالنسبة لأصل الحديث أم بالنسبة لرواية أبي هريرة خاصة؟ ما شاء الله، فطحل فإما أعلام. لا إيه ده، هنسمع كلامك صح. يبقى هنا غرابة نسميها غرابة نسبية، غرابة بالنسبة إلى رواية أبي هريرة فقط، لكن قد يكون الحديث مرويا بأسانيد أخرى، أو قد يكون له شواهد، أي المعنى الذي تضمنه ليس معنى غريبا وإنما له ما يشهد له في الأحاديث الصحيحة الأخرى، زي ما عمل الترمذي في حديث الأعمال بالنيات. قال إيه؟ قال هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لا ده في أكثر من كده، يعني خير وبركة. الترمذي قال إيه في حديث الأعمال بالنيات؟ حسن صحيح غريب. انا على فكره بتعمد ان انا ابطأ في الحديث يعني عشان يبقى التلقي سهل، يعني عقبال ما انا اخش في النقطه الثالثه كنت فهمت الاولى، لان هو ده علم اصول كده، علم الاصول مش خطب منبريه. لما تحب تتعلم علم من علوم الاصول كل كلمه ليها معنى، خلي بالك كل كلمه ليها ايه، فانا ممكن اعملها خطب منبريه دي دي دي دي دي, دي, دي, دي. اخلص، لكن مش هتفهم حاجه. انا عايزك تفهم كده زي ما المصريين بيقولوا تاتا تاتا، ماشي. الترمذي قال في حديث الاعمال بالنيات اللي هو بيرويه يحيى الانصاري، اظن بقى انت حفظت الاسناد ده بقى، يحيى الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمه ابن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ايه الترمذي؟ قال هذا حديث حسن صحيح غريب. طب لما انت قلت حسن ازاي قلت غريب؟ قلت يا تلميذي قلت قبل كده ان الحسن لابد ان يكون مرويا من غير وجه. قال لك اه، ما حسن لها معنى عندي وصحيح لها معنى وغريب لها معنى. غريب اي انه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الا بهذا الاسناد، وهذا صحيح. والذين رووه بهذا اللفظ عن رسول الله باسناد اخر اخطاوا. انما الذي يصح روايته بهذا الاسناد، هذا المسك لا يصح روايته بهذا الاسناد الا بهذا الاسناد. فحينئذ تكون هذه ايه؟ غرابه، اي غرابه نسبيه، اي هذه الالفاظ المنسوبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تصح عن رسول الله الا بهذا الاسناد، فيصير من هذه الحيثيه ايه؟ غرابه نسبيه، غرابه من حيث اللفظ فقط. لكنه مروي من غير وجه. اي له شواهد تشهد له في الاحاديث الصحيحه، فيكون من هذه الحيثيه مروي المعنى مرويا من غير وجه فيكون حسن. وهو صحيح لأن هذا الإسناد الغريب إسناده إيه؟ صحيح. إذا كل كلمة لها معنى عند التلميذ ولا تعارض. فلهذا حينما يقول في الحديث هذا حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من هذا